دعاء الجلسة بين السجدتين. يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. ويقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني.